بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في بناء الجنة. وبناؤها اللبنات من ذهب وأخرى فضة نوعان مختلفان، وقصورها من لؤلؤ وزبرجد أو فضة أو خالص العقيان. وكذاك من در وياقوت به نظم البناء بغاية الإتقان. بناء الجنة يشمل كل هذه الأنواع، وذلك لحسنها وبهائها وبقائها وجمالها، وكل ما هناك من الحسن والجمال والبقاء والدوام وحسن المنظر وطيب الرائحة والبهجة والسرور كله في الجنة. نعم. والطين مسك خالص أو زعفران جاء بذا أثران مقبولان، ليس بمختلفين لا تنكرهما، فهما الملاط لذلك البنيان. نعم. وكذلك الطينة التي تكون على الجدران من المسك ومن الزعفران، وهما طيبا الرائحة وليس بينهما اختلاف، فهو من هذا ومن هذا. نعم. والطين مسك خالص أو زعفران جابدا أثران مقبولان، ليس بمختلفين لا تنكرهما، فهما الملاط لذلك البنيان. نعم. فصل في أرضها وحصبائها وتربها. والأرض مرمرة كخالص فضة. ما سبق بيان للبنيان والجدران، وهذا في بيان الأرضية، أرضية الجنة وترابها حصبائها. نعم. والأرض مرمرة كخالص فضة مثل المرات تناله العينان. مثل. والأرض مرمرة كخالص فضة مثل المرآة تناله العينان. نعم. في مسلم تشبيهها بالدرمك الصافي وبالمسك العظيم الشان. هذا لحسن اللون لكن ذا الطيب، هذا لحسن اللون لكن ذا الطيب الريح لكن ذا لطيب هذا لحسن اللون لكن ذا لطيب الريح صار هناك تشبيهان. حصباؤها در وياقوت كذا كلآلئ نثرت كنثر جمان، وترابها من زعفران أو من المسك الذي ما استل من غزلان. نعم. ترابها من المسك وملاطها من المسك والزعفران، لا خلاف في ذلك، أقول لا اختلاف في ذلك، لأن يعني كل ورد. ومعنى قوله ما استل من غزلان لأن مسك الدنيا يؤخذ من الغزلان، كما قال الشاعر: فإن تبك الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. فالمسك الذي في الدنيا هذا يتولد من دم الغزال، يتجمد على شكل زائدة في جنبه فيحكها فتسقط، تسقط هذه الزائدة لداخلها المسك المتجمد من الدم. هذه قدرة الله سبحانه وتعالى. ويسمى الغلاف الذي عليها الفأرة، فأرة المسك يعني غلافه. فهم يتابعون هذه الغزلان، ولو كل الغزلان نوع يقال له غزال البسك خاص تابعونه فيأخذون هذا المسك منه. نعم. فصل في صفة غرفاتها. غرفاتها في الجو ينظر، غرفاتها في الجو ينظر بطنها من ظهرها والظهر من بطنان. نعم من بطنان. نعم يعني يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، كما جاء في الحديث من صفاء جدرانها وبنائها. نعم. سكانها أهل القيام ولا يرى بعضهم بعضا، هي كذا ومن قدرة الله أنهم ما يرى بعضهم بعضا. نعم. سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإحسان. ثنتان خالص حقه سبحانه وعبيده أيضا لهم ثنتان. نعم. من أطاب الكلام وأطعم الطعام هذه إحسان من الخلق، وصلى بالليل والناس نيام، وكذلك للصائمين هذا لله سبحانه، الصيام والقيام هذا حق لله، وإطابة الكلام وإطعام الطعام هذا حق للمخلوق، فمن قام بهذه الصفات الأربع صار من أهل الجنة. نعم. قال لما ذكر سبحانه غرفات الجنة قال لمن هي يا رسول الله؟ قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. هذه الخصلة، هذه الخصال الأربع، ثنتان لله عز وجل وهم الصيام والقيام، وثنتان للخالق. نعم. فصل في خيام أهل الجنة. نعم. للعبد فيها خيمة من لؤلؤ قد جوفت هي صنعة الرحمن. ستون ميلا. خيام ليست كخيام الدنيا، الاسم واحد لكن شكل مختلف. نعم. للعبد فيها خيمة من لؤلؤ، ذكرها الله، حور مقصورات في الخيام، دل على أن الجنة فيها خيام، قال من تمام السرور والنعيم. نعم. للعبد فيها خيمة من لؤلؤ قد جوفت هي صنعة الرحمن. ستون ميلا طولها في الجو في كل الزوايا أجمل النسوان. يغشى الجميع فلا يشاهد بعضهم بعضا وهذا لاتساع مكان. اتساع الخيمة كل زاوية فيها زوجة من الحور العين وفيها يغشاها ولا يرى بعضهم بعضا من بعد المسافة. نعم. فيها مقاصير بها الأبواب من ذهب ودر زين بالمرجان. فيها مقاصير بها الأبواب من ذهب ودر زين بالمرجان. وخيامها منصوبة برياضها وشواطئ الأنهار ذي الجريان. هذه الخيام غير البيوت، هذه على ضفاف الأنهار وفي رياض الجنة يتفسحون فيها ويتوسعون فيها. نعم. ما في الخيام سوى التي لو قابلت للنيرين لقلت منكسفان. لله هاتيك الخيام فكم بها للقلب من علق ومن أشجان. يعني الحورة لو ظهرت لطمست نور الشمس والقمر من حسنها. نعم. فيهن حور قاصرات الطرف خيرات حسان هن خير حسان خيرات أخلاق حسان أوجها فالحسن والإحسان متفقان. خيرات الحسان كما في القرآن فيهن خيرات الحسان خيرات الأخلاق حسان الوجوه. نعم. فصل في أرائكها وسررها. فيها الأرائك وهي من سرور عليهن الحجال كثيرة الألوان لا تستحق اسم الأرائك دونها فيك الحجال وذاك وضع لسان. اللغة العربية ما تسمى أرائك إلا إذا كان عليها حجال. نعم. لا تستحق اسم الأرائك دونها فيك الحجال وذاك وضع لسان بشخانة يدعونها بلسان فارس وهو ظهر البيت ذي الأركان. بشخانة عند الفرس هي الحجال عند العرب وهي بشخانات عند الفرس وهي الأسرة عليها الحجال. نعم. فصل في أشجارها وثمارها وظلالها. أشجارها نوعان منها ما له في هذه الدنيا مثال ثاني كالسدر أصل النبق مخضود مكا. أشجار الجنة على نوعين أشجار لها نظير في الدنيا السدر والطلف والنخل والرمان والأعناب هذه لها نظير في الدنيا تشترك مع هذه الأشجار في الدنيا بالاسم ولكن تختلف عنها في الحقيقة والكيفية. والنوع الثاني ليس في الدنيا منه شيء لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. أشجارها نوعان منها ما له في هذه الدنيا مثال ثاني كالسدر أصل النبق مخضود مكان الشوق من ثمر ذي كالسدر أصل النبق مخضود مكان الشوق من ثمر ذوي ألوان. السدر والنبق بمعنى واحد فالجنة فيها سدر والدنيا فيها سدر لكن سدر الدنيا فيه شوك كما هو معلوم سدر الجنة ليس فيه شوك ولهذا يقول في سدر مخضود مخضود يعني ليس فيه شوك جعل الله محل الشوك كما. نعم. هذا وظل السدر من خير الظلال ونفعه الترويح للأبدان. نعم. وثماره أيضا ذوات منافع من بعضها تفريح ذي الأحزان والطلح وهو الموز منظور. هذا من أشجار الجنة والطلح وهذا في الدنيا لكن طلح الجنة مختلف ليس فيه شوك وهو منظور طلح منظور قيل هو الموز هو شجر الموز يسمى طلح وقيل إنه غير شجر الموز طلح المعروف لكنه مختلف. نعم. والطلح وهو الموز منضود كما نضدت يد بأصابع وبنان منضود بالثمر يعني. نعم. أو أنه شجر البوادي موقرا أو أنه الطلح المعروف عندنا شجر البوادي طلح ينبت في الأودية لكن شجر الجنة طلح الجنة يختلف عنه. نعم. أو أنه شجر البوادي موقرا حملا مكان الشوك في الأغصان وكذلك الرمان والأعناب والنخل التي منها القطوف دواني قطوف يعني الثمار دواني قريبة لا يحتاج أنهم يصعدون ليأخذوا الثمار ويتكلفون مثل ما في الدنيا، بل هي دوام يحصلون عليها بدون تعب، قطوفها دانية قريبة ممن يريدها. نعم. هذا ونوع ما له في هذه، هذا النوع الثاني. النوع الأول خلصنا منه ما له نظير في الدنيا، والنوع الثاني ما ليس له نظير في الدنيا. نعم. هذا ونوع ما له في هذه الدنيا نظير كي يرى بعيان، لا يعلمه إلا الله. نعم. يكفي من التعداد قول إلهنا من كل فاكهة بها زوجان، شكلان زوجان يعني شكلان. نعم. وأثوبه متشابها في اللون مختلف الطعوم فذاق ذو ألوان، قال الله سبحانه وتعالى وأثوبه متشابها، وهذا التشابه قيل متشابه في اللون مختلف في الطعوم، وقيل متشابه في الحسن، وقيل متشابه لما في الدنيا يشبه ما في الدنيا في الاسم ولكن يختلف عنه في اللفظ في المعنى والطعم، كما قال تعالى كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأثوبه متشابه يشبه ما في الدنيا في الاسم ولكن يختلف عنه في الطعم والثمر، يعني فيه ثلاثة أقوال: تشابه يشبه بعضه بعضا، متشابه في اللون ومختلف الطعم، متشابه في مع ما في الدنيا في الاسم، الدنيا فيها صالح والجنه فيها صالح، فيها سدر والجنه فيها سدر، فيها نخل والجنه فيها نخل، فيها رمان الجنه، فيها عنب والجنه فيها عنب، فالاسم واحد لكن في الحقيقه مختلف. نعم. وأثوبه متشابها، مثال ضربه شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة التدمرية لما ذكره الله من أسمائه وصفاته التي تشبه في الاسم أسماء المخلوقين وصفاتهم، فهي في اللفظ والمعنى متفقة لكن في الحقيقة مختلفة. نعم. وأثوبه متشابها في اللون مختلف الطعوم فذاق ذو ألوان، أو أنه متشابه في الاسم مختلف الطعوم فذاك قول ثاني، أو أنه وسط خيار كله فالفحل منه ليس ذا ثنيان، أو أنه لثمار ناذي مشبه باسم ولون ليس يختلفان، لكن لبهجتها ولذة طعمها أمر سوى هذا الذي تجدان، فيلذها في الأكل عند منالها وتلذها من قبله العينان، قال ابن عباس وما بالجنة العليا سوى أسماء ما تريان. هذا على التفسير الأخير، أن متشابهة مع ما في الدنيا في الأسماء مختلفة في الحقيقة، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. نعم. قال ابن عباس: وما بالجنة العليا سوى أسماء ما تريان، يعني الحقائق لا تماثل هذه، وكلاهما في الإثم متحدان. يا طيب هاتيك الثمار وغرسها، في المسك ذاك الترب للبستان. وكذلك الماء الذي يسقى به، يا طيب ذاك الورد للظمآن. وإذا تناولت الثمار أتت نظيرتها، فحلت دونها بمكان. إذا أخذ من ثمارها فإنه يحل محلها ثمر آخر، أو مثل شجر الدنيا إذا أخذت ثمارها فرغت. الجنة كل ما أخذ منها في الحال يأتي مكانه نظيره ويحل محله، لأن الذي فيها لا يفنى، الذي في الجنة لا يفنى ولا ينفد، خلاف الذي في الدنيا فإنه ينفد ويفنى. نعم. وإذا تناولت الثمار أتت نظيرتها، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا مقطوعة تنقطع في وقت في وقته لا في الدنيا، ولا ممنوعة ما حصل لكل أحد، بل هي مبذولة لكل أهل الجنة. نعم. وإذا تناولت الثمار أتت نظيرتها، فحلت دونها بمكان. لم تنقطع أبدا ولم ترقب نزول الشمس من حمل إلى ميزان. ولا يمثل ما في الدنيا، إنما لها وقت محدد، مثل نزول الشمس في برج الميزان وهو فصل الخريف، لأن أشجار الدنيا ما تريع إلا في الفصول، فصول السنة الأربعة: الخريف والربيع والشتاء والصيف، أربعة فصول، كل فصل له نباتات له ثمار. الجنة لا، الجنة ما ليست كذلك، ثمارها دائمة في كل الوقت. نعم. وطلعها خروج الثمر فيها ليس في وقت دون وقت، بل دائما. نعم. كل ما قطع الثمر حلت محلها أخرى. نعم. وكذاك لم تمنع ولم تحتج إلى أن ترتقي للقنو في العيدان. لم تمنع ولا ممنوع، كما قال تعالى: ولا ممنوع، ولا يحتاج أن تصعد إلى الشجرة المرتفعة وتعرض للخطر، بل هي تأتي إليك، تأتي إليك، ما هو أنت تروح تأخذها، إذا طلبتها جاءت إليك. نعم. بل ذللت تلك القطوف، فكيفما شئت انتزعت بأسهل الإمكان. نعم. قاعدا وقائما ومتكئا. نعم. ولقد أتى أثر بأن الساق من ذهب، رواه الترمذي ببيان. سيقان النخل يعني من ذهب، أو مثل الدنيا بالخشب. نعم. قال ابن عباس: وهاتيك الجذوع زمرد من أحسن الألوان. نعم. ومقطعاتهم من الكرب، قطعاتهم يعني ثيابهم وحللهم، قطعاتهم ثيابهم وحللهم من هذه من شجر النخل. نعم. ومقطعاتهم من الكرب الذي فيها، ومن سعة من العقيان. صححوها عندكم في المطبوع غلط، من كرب يقول ومن سعة، لا غلط، من كرب ومن سعة. نعم. مقطعاتهم من الكرب الذي فيها ومن ذعرهم ومقطعاتهم من الكرب الذي فيها ومن سعف من العقيان وثمارها ما فيه من عجم كأمثال القلد. يعني الفصل ما في في داخلها مثل ما في ثمار الدنيا في عجم وهو ما يكون بداخل الثمرة العدم أو الحد. وثمارها ما فيه من عجم كأمثال القلال فجلد الإحسان. أمثال ما يكون مثل ثمر الدنيا الصغار، فالواحدة مثل القل مثل قلال هجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وظلالها ممدودة ليست تقي حرا ولا شمسا وأنادان. ظلالها ليست من شمس، هم تظللون من شمس مثلنا في الدنيا، ما الجنة ما فيها شمس، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. أو ما سمعت بظل أصل واحد فيه يسير الراكب العجلان. 100 سنين قدرت لا تنقضي هذا العظيم الأصل والأثنان. هذا لعظم الأصل، هذا لعظم الأصل والأثنان. نعم، شجرة واحدة يسير الراكب في ظلها 100 سنة كما قال تعالى وظل ممدود، ممدود يعني مسيرة 100 سنة. هذا أو ما سمعت بظل أصل واحد فيه يسير الراكب العجلان. 100 سنين قدرت لا تنقضي هذا لعظم الأصل والأفنان. شجرة واحدة يسير الراكب في ظلها 100 سنة ما يقطعها، فكيف بالباقي؟ ولقد روى الخدري أيضا أن طوبى قدرها 100 بلا نقصان. تتفتح الأكمام. طوبى قيل إنها اسم الجنة وقيل اسم شجرة في الجنة، شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 سنة. ولقد روى الخدري أيضا أن طوبى قدرها 100 بلا نقصان. تتفتح الأكمام فيها عن لباسهم بما شاءوا من الألوان. فصل في سماع أهل الجنة. سماع أهل الجنة الذي يسمعون التلفزيون بالأصوات، في الأصوات التي في الجنة. قال ابن عباس ويرسل ربنا ريحا تهز ذوائب الأغصان. قال ابن عباس ويرسل ربنا ريحا تهز ذوائب الأغصان فتثير أصواتا تلذ لمسمع الإنسان كالنغمات بالأوزان. يا لذة الأسماع لا تتعوضي بلذاذة الأوتار والعيدان. نعم، سماع الجنة نوعان، سماع من الأشجار هو حلق المصاريع تحركها الريح فيكون لها صوت لذيذ، والنوع الثاني من غناء الحور العين يغنين لهم. يا لذة الأسماع لا تتعوضي بلذاذة الأوتار والعيدان. من كان يريد أن يسمع سماع الجنة فليعرف عن الغنى الذي في الدنيا والمزامير، الذي يريد أنه يفوز بسماع الجنة لا يستمع للهو الذي في الدنيا من أغاني ماجنة ومزامير كما هو شأن الضائعين من بني آدم الذين شغلوا بهذه، خصوصا لما جاءت وسائل الإعلام والفضائيات شغلوا بهذه الأغاني والمطربات المطربين والمطربات ويتابعون الليل والنهار ويطلبون من الإذاعة الأغنية الفلانية الأغنية الفلانية والموسيقى والمزامير، هؤلاء يحرمون يوم القيامة من سماع الجنة عقوبة لهم، كما أن الذي يشرب الخمر في الدنيا الخمر الخبيثة في الدنيا يحرم من خمر الجنة الطيب الذي عقوبة لهم. نعم، فالذي يريد ما في الجنة يتجنب المعاصي، لأن المعاصي تحرم الإنسان مما في الجنة، حتى ولو دخل الجنة يحرم من هذه الأشياء. نعم. يا لذة الأسماع لا تتعوضي بلذاذة الأوثار والعيدان. هذه موعظة من الشيخ رحمه الله كثير، لأن اللي يريد أنه يسمع هذا في الجنة يعرض عن الغناء والمزامير والأوتار التي في الدنيا التي هي صوت الشيطان، واستفز من استطعت منهم بصوت، صوت الشيطان هو الغناء كما جاء في التفسير. نعم. أو ما سمعت سماعهم فيها غناء الحور بالأصوات والألحان، وهل لذياك السماع فإنه ملئت به الأذنان بالإحسان، وهل لذياك السماع وطيبه من مثل أقمار على أغصان، يعني من الحور العين. نعم. وهل لذياك السماع فكم به للقلب من طرب ومن أشجان، وهل لذياك السماع ولم أقل ذياك تصغيرا له بلساني، ما ظن سامعه بصوت ذياك يعني تصغير، وما صغر لحقارة لسانه، لأن التصغير كما في اللغة يأتي على أنواع، تصغير تحقير كما تقول رويجل مثلا تصغير رجل، تصغير تحقير، أو تصغير تعظيم مثل دويهية تصفر منها الأنام عن الموت، هذا تصغير تعظيم. دويهية داهية الموت، وتصغير تمليح، تصغير تمليح هو من هذا، تصغير الذي ذكره هنا هو تصغير تمليح. نعم. ما ظن سامعه بصوت أطيب الأصوات من حور الجنان حساني، نحن النواعم والخوالد خير. هذا اللي يغنينا به، هذا الذي يغنينا به نحن. نعم. نحن النواعم والخوالد خيرات كاملات الحسن والإحسان، لسنا نموت ولا نخاف وما لنا فخط ولا ضغن من الأضغان، ولهم فيها أزواج مطهرة أو فيها خالدون، مطهرات الأخلاق ومطهرات من الدنس، ليس هناك حيض ولا ولادة ولا مخاط ولا بصاق ولا كما في نساء الدنيا، ولا رائحة كريهة ولا عرق، إنما رشح المسك. نعم. لسنا نموت ولا نخاف وما لنا، كذلك لا يموتنا دائمات ولا يهرمنا ويكبرنا مثل نساء الدنيا، بل شبابهن دائم. نعم. لسنا نموت ولا نخاف وما لنا سخط ولا ضغن من الأضغان. ولا تسخط على زوجها وليس في قلبها ضغن حقد. نعم. قال ولهم فيها أزواج مطهرة ظهر من كل نقص. نعم. المخطوطة عفى الله عنك. لسنا نموت ولا نخاف وما لنا سخط ولا ضغن من الأضغان. ولا ضعن من الأضعان. لا ضغن، الضغن هو الحق. نعم. هو ضعن. نعم. طوبى لمن كنا له وكذاك طوبى للذي هو حظنا لفظان. لفظان يعني ورد، هذا اللي ذكر من جماع الحور العين هذا ورد في الحديث، هذا مضمون ما يغنين به يوم القيامة في الجنة. نعم. طوبى لمن كنا له وكذاك طوبى للذي هو حظنا لفظان. في ذاك آثار روين وذكرها في الترمذي ومعجم الطبراني، ورواه يحيى شيخ الأوزاعي تفسيرا للفظة يحبرون أغاني. نعم. يحيى ابن أبي كثير شيخ الإمام الأوزاعي عالم الشام روى أن التفسير هذه الآية. نعم. رواه، ورواه يحيى شيخ الأوزاعي تفسيرا للفظة يحبرون أغاني. نعم. يحبرون يعني أنهم يحبرون بسماع الأصوات الحسنة ويتلذذون بها، فهم في روضة يحبرون يعني يتلذذون بهذه الأصوات الجميلة الطيبة. نعم. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. نعم. معنى تحبرون أي تلذذون بسماع الجنة. نعم. نزه سماعك إن أردت. هذا الموعظة الآن بدأ بها الملاهي. نعم. نزه. نزه سماعك إن أردت سماع ذيك الغنى عن هذه الألحان التي في الدنيا، ألحان المطربين والمطربات والماجنين والماجنات. نعم. لا التي صارت هي شغل كثير من الناس اليوم من الرجال والنساء، ما همهم الا اغنيه فلان والمطرب الفلاني والمزامير والالات له باختلاف انواعها الموسيقى، هذه شغلهم الشاغل، شغلتهم عن ذكر الله وملأت قلوبهم من الشهوة ومن النفاق ومن الغرام والعشق، كلها ما فيها إلا ذكر العشق والغرام، ويصحبها هذه الآلات الخبيثة الموسيقى. نعم. نزه سماعك إن أردت سماع ذيك الغنى عن هذه الألحان، لا تؤثر الأدنى على الأعلى فتحرم ذا وذا يا ذلة الحرمان. نعم. إن اختيارك للسماع يحرم هذا وهذا، لأن هل تسمع بالدنيا ما هو بحاصل، هل تسمع بالدنيا وتعلق ووصل الخدود والقدود ووصل النساء، هل حصلت لك تحرم محروم منه، ما حصلت إلا ما أراد الله لك وقسم الله لك. وتحرم أعظم من هذا ما في الجنة بسبب أنك اشتغلت بالله والنعم. نعم. إن اختيارك للسماع النازل الأدنى على الأعلى من النقصان. يعني يدل على نقصان عقلك أنك تختار الأدنى من السماع على الأعلى الذي في الجنة. ما يستمع لك أبدا، ما يستمع لك. إن اشتغلت بهذه الأغاني وهذه المجامير وهذه المعازف وهذه الموسيقى ما حصلت له الجنة، ما حصلت إلا إذا تركت هذه الأشياء. نعم. والله إن سماعهم في القلب والإيمان مثل السم في الأبدان. والله والله إن سماعهم في القلب والإيمان مثل السم في الأبدان. يعني نعم الأغاني هذه مثل السم في الأبدان، لكنها ما تسمى من الأبدان، تسمى من القلوب، هذا أشد. سم الأبدان أسهل وأخف من سم القلوب والعياذ بالله، لأنه إذا سم القلب فسد ونزل من طلب العلو وطلب الجنة إلى طلب الشهوات المحرمة والملذات الخسيسة، فهو مثل السم. نعم. والله من فك الذي هو دأبه أبدا من الإشراك بالرحمن. نعم، يصير يتعلق بهذه الأغاني وبالموصوفات في هذه الأغاني، يتعلق قلبه بهن ويترك التعلق بالله عز وجل. هذا الشرك، يصبح عبد، يصبح عبدا لهذه المرأة اللي سمع وصافها، يصبح عبد لها، يتمناها ويعمل لها ويعمل لرضاها، فيصبح عبدا لها. نعم. هؤلاء عبيد الأغاني، اللي فتنوا بها الأغاني صاروا عبيدا لها، يقدمونها على ذكر القرآن وعلى سماع القرآن وعلى ذكر الله عز وجل، صاروا عبيدا لهذا. والحقيقة أنهم صاروا عبيدا للشيطان، لأنه هو الذي قادهم إلى هذا وأمرهم به. نعم. والله إن يقول الإنسان عبدا لامرأة، كيف يكون عبدا لامرأة؟ رجل عاقل يكون عبد لامرأة؟ نعم، إذا عشقها وأحبها صار يقدمها على طاعة الله، وأي شيء تأمره به ما يمانع، منقاد لها من المعاصي والمحرمات، هو عبد لها، بمعنى أن قلبه متعلق بها وأنه يقدم طلباتها وأوامرها على طاعة الله. إذا قالت له اطلع بي للسوق يطلع بها للسوق، رح بي للملاهي يروح لها للملاهي، رح بها لدور السينما يروح لها لدور السينما، يلتمس رضاها، تمطر كأنه عبد الله مملوك له. نعم. سلطها الله عليه فصار عبدا لها، تدبر على ما تريد، ولا يخاف الله ولا يقول هذا حرام ولا، ما دام يرضيها ما عنده مانع. نعم. والله من فك الذي هو دأبه أبدا من الإشراك بالرحمن. نعم، يقدم طاعة هذه الأشياء على طاعة الله، هذا هو الشرك، شرك الطاعة، لأن من أنواع الشرك شرك الطاعة، تقدم طاعة المخلوق على طاعة الخالق سبحانه. خالق قال لا تعمل هذا الشيء، المخلوق قال اعمل هذا الشيء فتطيع المخلوق، هذا الشرك. الخالق قال لا تعمل هذا الشيء، نهاك عنه. المخلوق قال تعمل فتعمل طاعة الله. نعم، أمرا ونهيا. نعم نعم، اقرأ اللي عنده سؤال يكتبه. نعم. والله من فك الذي هو دأبه أبدا من الإشراك بالرحمن. يكون شرك أصغر، يكون شرك أصغر أو شرك أكبر، لكن يجب إلى الشرك الأكبر. نعم، شرك الطاعة شرك أصغر لكنه يجر إلى الشرك الأكبر. نعم. فالقلب بيت الرب جل جلاله حبا وإخلاصا مع الإحسان. نعم، القلب هو محل نظر الرب سبحانه. الرب ما ينظر إلى الجسم ولا إلى الجاه والمكانة والمال، إنما ينظر إلى القلب، هي محل نظر الرب سبحانه من العبد. ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لكن ما هي وسائل فساد القلب؟ وسائله السمع والبصر والجوارح، فإنها هي الوسائل. إذا فسد السمع صرت ما تسمع إلا محرم، فهذا يؤثر في القلب. إذا صرت ما تنظر إلا إلى حرام، النظرة دي تؤثر في القلب حتى يعمى. إذا صرت ما تمشي إلا إلى شهواتك وغفلاتك، ولا تمشي إلى المساجد، وإنما تمشي إلى دور اللهو ودور المعاصي، فهذا يؤثر في القلب. القلب تؤثر فيه أعمال الإنسان وحواس الإنسان، فإذا أصلح حواسه صار ما يدخل على القلب إلا مادة طيبة، صار القلب طيبا، ما ينظر إلا إلى خير، ولا يسمع إلا خيرا، ولا يمشي إلا إلى خير، يكون القلب طيبا لأنه يتغذى بأغذية طيبة. وإذا كان على العكس يتغذى بأغذية خبيثة يصبح خبيثا. نعم. فالقلب بيت الرب جل جلاله، يعني محل نظر الرب سبحانه. نعم. فالقلب بيت الرب جل جلاله، يعني بيت الرب، يعني ما هو ان الرب ساكن منذ القلب تعالى الله عن ذلك، لكن بيت الرب هذا من اضافه المخلوق الى خالقه، اضافه المخلوق الى خالقه، اضافه تشريف. جل جلاله حبا وإخلاصا مع الإحسان. فهذا البيت ماذا يشتمل عليه؟ إن كان يشتمل على رضا الله، على طاعة الله، صار قلبا طيبا، وإن كان يشتمل على شرور وشهوات وأفكار خبيثة ونيات باطلة ومقاصد سيئة، صار بيتا خبيثا، بيتا صار بيت للشيطان، يأوي إليه الشيطان. أما إذا كان يشتمل على ذكر الله وعلى حب الله وحب الرسول وحب المؤمنين وحب الخير، صار بيتا للرب سبحانه وتعالى. نعم. فإذا تعلق بالسماع أصاره عبدا لكل فلانة وفلان. نعم. حب الكتاب وحب ألحان الغناء. نعم. افصلوا لهذا البيت، افصلوا هذا قاعدة. نعم. حب الكتاب وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان. ما تجد واحد يحب الأغاني والمزامير وتجده يحب القرآن، قدام لا يجتمع. ولا تجد واحد يحب القرآن ويتعلق بالقرآن يحب الأغاني والمزامير، ودان لا يجتمع. هذا غناء الشيطان وهذا كلام الرحمن سبحانه وتعالى، هذا قرآن الشيطان، يسمى قرآن الشيطان، وكتاب الله قرآن الرحمن سبحانه وتعالى، فاختر لنفسك قرآن الرحمن أو قرآن الشيطان ولا يجتمعان أبدا. نعم. ثقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بشرائع الإيمان، واللهو خف عليهم لما رأوا ما فيه من طرب ومن ألحان. القرآن ثقل عليهم لما رأوا فيه أوامر ونواهي وفيه وعد ووعيد وفيه ذكر للجنة وذكر للنار وذكر للأعمال، يثقل عليهم القرآن. ولا حتى أنهم الآن نسمع يقولون أنتم ناس تشغلون الناس بذكر الجنة والنار، فلان خطب خطبة الجمعة ولا ذكر الجنة والنار، يثقل عليهم ذكر الجنة والنار ما يريدون، ولا يريدون ذكر المواعيد، ما يريدون أن الخطيب أو المدرس أو يجيب مواعظ مؤثرة في القلوب. يقول مثل هالأمور، حنا نبي الراحة ونبي الترويح عن الهسلة، وانت جاي تجي تضيق الصورة نبي الجنة والنار والموت والقبر. هذا الشيء يسمع منه الآن، والخطيب والواعظ اللي يذكر بهذه الأمور ما يقبلونه ولا يقبلون عليه، أو المحاضر ما يقبلون المحاضرات في هذه المواضع لأنها ثقيلة عليهم، ثقيلة عليهم، ولا يبون شيء يضيق صدورهم، يبون شيء يفرحهم ويسرع عنهم من الأغاني والمزامير واللهو واللعب والضحك والمرح. نعم. ما يقول ذكر الآخرة إلا ما شاء الله، هذا معنى كلامه رحمه الله. ثقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بأوامر. نعم. فقول الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بشرائع الإيمان. نعم. لما رأوا تقييده بشرائع الإيمان، هذا اللي يفكره عليهم. هم ما يريدون التكاليف، التكاليف دي ما يريدونها، ما يريد أن يروح يصلي بالمسجد باليوم والليلة خمس مرات، ما يريد أن يقوم آخر الليل يتهجد ويدعو، ما يريد هذا، ما يريد أن يسمع ذكر النار والعذاب، ما يريد هذا، ما يريد يسمع ذكر الأمر بالأعمال الصالحة وترك الأعمال المحرمة، كل هذه ما يريد، ثقيلة على صنف من الناس، أهل اللهو واللعب هم اللي أهل الأغاني والمزامير والمعازف، هم اللي تثقل عليهم هذه الأمور، وهذه علامة الشقاوة والعياذ بالله، فرتهم الحياة الدنيا. نعم. نعم. ثقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بشرائع الإيمان، واللهو خف عليهم لما رأوا واللهو خف عليهم، لأنه ما يأمرهم شيء ولا ينهاهم عن شيء ولا يذكر لهم جنة ولا نار، إنما يذكر لهم الهوى والحب وأوصاف المحبوبة وأوصاف الخمر والزنا واللواط والأشياء، هذا سهل عليهم يدخل في رغبتهم. نعم. واللهو خف عليهم لما رأوا ما فيه من طرب ومن ألحان. نعم. قوت النفوس وإن بعضهم مهموم، يعني قلبه ضيق جدا وصدره ضيق لأنه أعرض عن طاعة الله، حصل عنده ضيق في نفسه تضايق، فهو يريد أن يسرع عن نفسه بالأغاني والشهوات والأشياء، مع أنه ما تزيده إلا شر، هذه الأمور ما تزيده إلا شر، ما يزيد الهموم والأحزان والضيق الصدر إلا ذكر الله سبحانه وتعالى وسماع القرآن، هو اللي يشفي النفوس ويطهر القلوب ويطرد الشيطان، سماع القرآن سماع الذكر هذا هو اللي يحيي القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، هذه صفات المؤمنين. فهو ما يزيدها هذه الأمور المشتهيات، يشرب الخمر من أجل أنه يسكر وينسى همومه، يأخذ المخدرات من أجل أنه ينسى همومه، وما تزيده إلا شر، ولا تزيده إلا وبال وخبال، ولا تزيده إلا هم وحزن وشر. ولذلك تشوفون اللي أو تسمعون عن اللي يستعملون السكر ويستعملون المخدرات ماذا قال إليه أمره؟ قالوا أمرهم إلى أنه زادهم شرا وضيقا وحرجا في أنفسهم. ما يشرح في الصدور إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسماع الخير والحضور في المساجد بيت الطمأنينة ومأوى الملائكة، فهي أما الذهاب إلى بيوت الشر وبيوت الله هذه ما تزيد النفس إلا هما وغما وحزنا. نعم. واللهو خف عليهم لما رأوا ما فيه من طرب ومن ألحان، قوت النفوس وإنما القرآن قوت القلب أنى يستوي القوتان. ولذا تراه حظا النقصان كالجهال واللهو خف عليهم لما رأوا ما فيه من طرب ومن ألحان. طرب وألحان يرفع عنهم يعني ساعة من الزمن أو وقت ما يسمعونه ينسيهم، لكن يأثر في قلوبهم ظلما وهما وغما، تصير عاقبته شر، مثل ما أن القمار يشرب الخمر يسر له وقت وينسى الدنيا وينسى همومه، لكن يؤثر في قلبه هما وغما لا ينقطع. نعم. ما فيه من طرب ومن ألحان. الزاني يجد شهوة وبفعل للفاحشة، لكن يؤثر هذا فيه هما وغما وحزنا حتى يؤول إلى الانتحار وإلى القتل. نعم. ما في المعاصي خير مهما كان، ما فيها إلا الشر. الشر الخير في الطاعات وذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن وترديد القرآن، هذا هو اللي فيه الخير في حياة القلوب. نعم. ما فيه من طرب ومن ألحان، قوت النفوس وإنما القرآن قوت القلب أنى يستوي القوتان. ولذا تراه حظ بالنقصان كالجهال والصبيان والنسوان. ولذا تراه حظ بالنقصان قوت النفوس وإنما القرآن قوت القلب أنى يستوي القوتان. ولذا تراه حظ بالنقصان أو خبية خبية الله ما هي الحظة؟ لا خبية يعني أورث هذا الشيء وأعطي هذا الشيء خبية. نعم. ولذا تراه حبيض النقصان كالجهال والصبيان والنسوان إما أن الحظ أو هو حظ النساء والصبيان، يعني من الأغاني والحديث البيت انتشار، لكن الظاهر أنه يقصد رحمه الله أن الأغاني والمزامير واللهو هذه إنما يتعلق بها ناقص العقول كالنسوان والأطفال، أما العقلاء اللي يفكرون في العواقب فإنهم يترفعون عن هذه الأمور. نعم. ولذا تراه حظ ذي النقصان فال الآن استقر. ولذا ترى الأغاني والطرب حظ ذي النقصان ذي. نعم. ولذا تراه حظ ذي النقصان فالجهال والصبيان والنسوان. ما ترى ناس عقلاء يتعلقون بهذه الأمور، ما ترى إلا السفهاء هم اللي يتعلقون بالأغاني وهذه الصفات، هذا دليل على رداءتها، كونها لا يتعلق بها إلا هذه الأصناف هذا دليل على رجاءتها، وكون ذكر الله والقرآن والعمل الصالح هو حظ أهل الخير وأهل العقول وأهل أولو الأحلام هذا دليل على شرفها. أن تنظر إلى أهل كل سنة، تعرف انظر إلى أهل كل سنة تعرف هذا الصنف هل هو من الطيب أو من الخبيث، من يتعلقه؟ إن كان يتعلقه الأراني والسفاء والأسافل فهذا شيء ملحظ، وإن كان يتعلقه أهل العقول وأهل الأحلام وأهل الشرف هذا دليل على أنه شيء طيب. نعم. ولذا تراه حظ ذي النقصان كالجهال والصبيان والنسوان. الجهال يعني ضد العلماء، أما العلماء علماء الشرع المستقيمون على طاعة الله لا يميلون بل يحذرون من هذا الشيء، إنما هذا حظ الجهال. نعم. وألذهم فيه أقلهم من العقل الصحيح فسل أخا العرفان. ألذهم في هذا اللهو أقلهم عقلا أقلهم عقولا. نعم. وألذهم فيه أقلهم من العقل الصحيح فسل أخا العرفان. يا لذة الفساق لستك لذة الأبرار في عقل ولا قرآن. لا شك أن اللي يقوم معظم الليل يصلي ويتلو القرآن ويستغفر لا شك أنه ما هو مثل اللي يسهر على أم كلثوم وفلان كوكب الشرق ومدري كوكب الشيطان والألحان، بينهم فرق. تجد هل يقوم الليل يصلي ويدعو تجده أعقل الناس وأكمل الناس، وتجد له هيبة سبحان الله، تجد له هيبة ومكانة حتى عند الفساق. وتجد هالرجل اللي سهر على هذه الأمور تجده أحط الناس حتى عند أصحابه وعند الشالح، مو بشيء عنده. نعم. فصل في أنهار الجنة. يكفي. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول هل حرمان الملذات في الجنة بسبب الذنوب حتى للتائب منها؟ لا، تائب منها إذا تاب فإنه لا يحرم، تائب من الذنب كمن لا ذنب له نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ما هو الاعتقاد الصحيح في الحجاب الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الله عز وجل: حجابه النور؟ وهل هذا الحجاب مخلوق أم نقول إنه من نور الله عز وجل؟ الله جل وعلا حجابه النور، لم يره النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج بسبب النور الحجاب، والله أعلم هذا النور هو نور مخلوق أو هو نور الرب، لكن الله أنه مخلوق، لأن نور الرب لو ظهر منه شيء لأحرق من أمامه، لو كشف الحجاب لأحرقت شبهات وجهه، يعني نور وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: لقد ظهرت في الآونة الأخيرة أشرطة وتشتمل على قصائد باللهجة العامية تلقى على طريقة الحداء، فما حكم سماعها مطلقا وخصوصا في السفر؟ ثم مثل بأنواع من الأشرطة. معوذك الله عنها بالقرآن، ومعوذك الله عنها بالنونية، إذا سجلت النونية بصوت طيب، ومعوذك الله عنها بالقصائد الطيبة الوعظية، شبيب القصائد النبطية واللي ما في بك علم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، قلتم إن من سمع في الدنيا إلى الغنى لم يسمع غناء الحور في الجنة، هل هذا نص أم أنه قياس على الخمر؟ نعم. ومن اشتغل بهذه الأمور يحرم، كما سمعتم في النظر، أعد النظر شيء. نزه سماعك إن أردت السماع. إن أردت، هذا دليل على أنه ما يمكن من سماع الإنجيل، أنه ما يجمع بين سماع الأغاني واللهو في الدنيا وسماع الإنجيل. نعم. لأنه ما عمل شيء، ما عمل عملا صالحا يؤهله لسماع الجنة. نعم. ولا الجنة ما تدرك إلا بالأعمال، لا تدرك ولا يدرك ما فيها إلا بالأعمال، رحمة الله كل الجنة لما كنتم تعملون، أي بسبب ما كنتم تعملون، ما تدرك بالأمان، ما تدرك الجنة بالأمان، إنما تدرك بالأعمال. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ذكرتم لنا أن أهل الجنة لا يرون بعضهم، وذكرتم بالأمس أنهم يجتمعون في الجنة ويتحدث بعضهم مع بعض، يجتمعون على سرور المتقابلين، لكن في الأحوال الخاصة مع أهلهم لا يرى بعضهم بعض، لكن وقت الاجتماع وقت. نعم. الجنة لها أحوال. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ما هو القول الراجح في صيام شعبان؟ القول الراجح أنه يصام أكثره، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر شعبان لكن لا يكمله، هذا هو القول الراجح، أنه يصوم أكثر شعبان ولا يكمله. نعم. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: هل أصوات الجوالات والبواجر والبياجر بصوت من الغنى، خاصة أنه يوجد فيها عدة أجراس ما يحمل أشكال العبرات الموسيقية؟ نعم، نوع من الموسيقى، نوع من الموسيقى، لكن تسامح فيها من أجل الحاجة، مثل الجرس اللي في البيت، الجرس اللي في البيت الآن، ما تسمع اللي يسأل اللي يطق الباب، ما تسمع في البيوت الحديثة، ولازم اتخاذ هذه الأمور، جرس الساعة اللي توقظ في الصلاة، هذه تسامح فيها من أجل الحاجة، لأن ما اتخذت للطرب، إنما اتخذت لأجل الحاجة فقط. وأيضا هي ما تدوم ولا إنما هي بس تنبيه فقط، تنبيه على المكالمة، تنبيه على القيام من النوم، تنبيه على اللي يستأذن على البيت، هي قدر الحاجة فقط. نعم. نعم. إذا أمكن أحسن الله إليكم تغيير أجراس البياجر والجوالات إلى أجراس غير موسيقية إنما هي لمحض التنبيه، هل يتعين هذا على صاحبها؟ ينبغي هذا، ينبغي إنها يخفض من الموسيقى فيها، تجعل مجرد التنبيه، هذا ينبغي. وإذا وجدت جوال هكذا احرص على اقتنائه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: هل المستحل للغناء يكفر ولماذا؟ لا ما يكفر، لأنه يعني محل خلاف، محل خلاف، المختلف فيه لا يكفر مستحله، إن كان الراجح والصحيح والصواب أنه حرام، لكن نظرا لوجود الخلاف لا يكفر من الشباحة. نعم. وهذا شأن كل الأمور المختلف فيها، ما يكفر من استحله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: نصحت رجلا عن سماع الأغاني وهو في سيارته يستمع لها، فأسمعته شريطا فيه تلاوة للقرآن، فقلت له: أيهما أفضل؟ فقال: كلاهما واحد، نسأل الله السلامة، فهل يكفر وهل يعذر بجهله بكلمته هذه؟ هذه كلمة خطيرة جدا، هذه شك، ظاهرها الكفر، ظاهرها الكفر ما لم يقم دليل على جهله وعلى عدم تعمده في هذا الشيء. قد يكون قال عن باب المكابرة أغضبت عنه، وينبغي للداعي أن يأتي بحكمة، يأتي بلطف، قد يغضبه ثم يقول كلمة شنيعة بسبب الغضب. على كل حال كلمة خطيرة لا شك أنها كلمة كفر، لكن قد لا يكون هو قصد هذا، إنما حمله الغضب أو حمله الجهل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: هل تجوز غيبة المغنيين بأسمائهم وسبهم وشتمهم؟ تحذير منهم، يجب التحذير من الأغاني ومن أصحابها، والتعيين ما يكون إلا إذا دعت إليه حاجة، تعيين، أما إذا ما دعت إليه حاجة تعمم، تحذر من الأغاني ومن المطربين ومن، نعم، تبين الآثار السيئة التي تترتب على هذه الأمور، لو ما فيها إلا ضياع الوقت، ضياع الوقت، وقت المسلم ثمين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: الحديث المشهور في عرض الخلق على الله تعالى فيقرر سبحانه الواحد بذنوبه ويسترها عليه، وفي الحديث فيضع الله كنفه عليه، ذكر أحد طلاب العلم أن المراد ستره، فهل هذا صحيح أو يقال والله أعلم بذلك فسائر الصفات على ما يليق بجلاله؟ لا ستره، ظلم ستره، كنه يعني ستره. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: إنني والحمد لله أدرس كتابكم المفيد كتاب التوحيد منذ 4 سنوات، وقد امتزجت روحي بهذا الكتاب الذي أعده أكبر منة لكم على أهل التوحيد، إلى أن قال: ورد فيه أن حكم الاستهزاء بالدين تقسيمه إلى قسمين، صريح وغير صريح، وما احتلتم لذلك، والسؤال: هل القسمان كلاهما كفر وردة وتشملهم الآية قد كفرتم بعد إيمانكم؟ صريح نعم كفر، أما غير الصريح اللي فيه احتمال فهذا يتوقف فيه حتى يرى مع مقصود المتكلم ومراد المتكلم يستفصل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، قلتم إن شعبان لا يصام كله، فكيف نجمع بين هذا وبين ما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شعبان كاملا كما في إحدى رواياته؟ نعم، أجابوا عن هذا بأنه المراد صام أغلب شعبان، وأغلبه ينزل منزلة الكل عند أهل اللغة وأهل العلم، إن الأغلب ينزل منزلة الكل. فالرسول نهى عن استكمال شعبان، ولا يمكن أن يخالف فعله قوله عليه الصلاة والسلام، فمعنى أنه كان يصوم شعبان، وبعض الروايات أكثر صياما منه في شعبان، بمعنى أنه يصوم أكثره وأغلبه ولا يستكمله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول آمل التوضيح والتفصيل في قوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. لا، بينه أهل العلم بأن معنى قوله تعالى أنا الدهر يعني أنا الذي أصرف الأمور وليس الدهر، أنا الذي أصرف الأمور وليس الذي يصرفها الدهر، وليس معناه أن الدهر من أسماء الله. هذا عند جمهور أهل العلم، ما قال إنه من أسماء الله إلا الإمام ابن حزم رحمه الله، ولا غلط، ليس من أسماء الله الدهر، وإنما لأن آخر الحديث فسر أول وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، أقلب الليل والنهار، هذا يفسر معنى قوله وأنا الدهر بمعنى أنه هو الذي يقلب الليل والنهار ويصرف. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول من به سلس البول هل يتوضأ إذا دخل الوقت يعني بالأذان أو لقرب الإقامة، وماذا يفعل من كان بعيدا عن المسجد؟ توضأ من دورة المياه اللي عند المسجد، المراد أنه يتوضأ عند الصلاة عند الإقامة، هو عند الأذان عند الإقامة، يتوضأ من دورة المياه اللي في المسجد عند الإقامة ويصلي مع الإمام. نعم. يجعل على ذكره حافظة لا يتسرب البول. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول هذا مؤذن مسجد يشم منه رائحة الدخان في فمه وتشم أيضا في منزله ولم يشاهدوه بالعين، هل يرفع به إلى ولي الأمر بعد النصح أو يستر عليه؟ إذا نصح ولم يمتثل فإنه يرفع به إلى شؤون المساجد لاستبدال هذه الرائحة، تدل على شرب الدخان، رائحة الدخان فيه وفي بيته تدل على، إلا إن كان بيته في غير يشرب الدخان من أولاده أو من هو في البيت، عليكم بالتثبت. نعم. هذه أحسن الله إليكم عدة أسئلة، تقول ما حكم الأناشيد التي هي عرية عن الموسيقى، وما حكم ما يسمى بالأناشيد الإسلامية، وإذا كانت تلقى بشكل جماعي سواء بلحن أو بدون لحن، ما الحكم في ذلك كله؟ حكم تركها، لأن هذا من عمل الصوفية، ما يجعلها من الإسلام والإسلامية إلا الصوفية، ترك هذا والابتعاد عنها، لأنها شغلت الشباب والنساء، شغلتهم عن القرآن، زاحمت القرآن، صاروا يشغلون عليها المسجلات، تركوا القرآن الآن، وهذا ما يريده يعني الأشرار، يريدون أنهم يصرفون الناس عن القرآن، وهم ما يشغلونها إلا للطرب اللي فيها والأنغام اللي فيها والأصوات الناعمة التي فيها، فلذذون بها، مع الأسف يسمونها إسلامية، ما هي إسلامية، هذه أغاني وطرب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول في الآونة الأخيرة وضعت دعايات كبيرة عليها صور لبعض الرجال، ما موقفنا من ذلك وكيف نغير هذا المنكر؟ ينصحوا من يعمل هذا الشيء فإن امتثل وإلا فصلوا بالهيئات والهيئات تعالج هذا الشيء بما عنده من السلطة ومخاطبة المسؤولين تعاونوا على البر والتقوى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول هل يجوز أخذ العربون وعدم إرجاعه إلى المشتري إذا طلب فسخ البيع وعدم إكماله؟ نعم أخذ العربون هذا جائز عند الإمام أحمد فعله عمر رضي الله عنه لما شرى دار السجن في مكة دفع العربون فدل على أن بيع العربون أنه جائز ويحل العربون للبائع إذا تنازل المشتري عن السلعة لأن حبسها عليه مدة ثم تركها أو في مقابل حبسها وصرف الزبائن عنها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول إذا نسي المصلي السجدة الثانية وقام لركعة الثانية وشرع بالقراءة إذا نسي المصلي السجدة الثانية وقام للركعة الثانية وشرع بالقراءة ثم تذكر هل يرجع أم لا؟ تبطل الأولى. لا ما يرجع. تبطل الأولى وتصير الثانية هي الأولى. يستمر تصير هي الأولى والأولى تبطل. نعم. يستمر السهو. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول رأيت قطيع أغنام قد دهسته بعض السيارات ورأيت بعضها يتعذب هل يجوز أن أقوم بتذكية ما أستطيعه من هذا القطيع؟ إن كان تدركه الذكاء ويؤكل وينتفع به تذكيه أما إذا كان ما تؤثر في الذكاء حركة ملبوح هذا وقيل ما يحصل. الحاصل إن كان أنه في آخر رمق ولا تعمل فيه الذكاء يموت بالدهس هذا ما تعمل فيه. أما إن كان أنه مصاب أنه سيبقى مدة وهو حي هذا الذكي من أجل يؤكل لحمه وينتفع به. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول من نسي سجود السهو وطال الفصل هل يعيد الصلاة؟ لا ما يعيد الصلاة. إذا طال الفصل ما يعيد الصلاة يسقط عن سجود السهو. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا يقول هذه امرأة كبيرة في السن تقول إن ركوعها وسجودها في الصلاة متساويان فهي لا تستطيع أن تخفض في السجود أكثر هل يجزئها ذلك؟ نعم تقول الله ما استطعت يجزيها ذلك بحسب استطاعته. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا يقول إذا صلى المسلم وجلس ينتظر صلاة أخرى هل عليه من حرج أن يشبك بين أصابعه أو أن هذا خاص بين الأذان والإقامة؟ لا هذا يعم كل من ينتظر الصلاة لا يشبك بين أصابعه إذا أقبل يصلي وهو في الطريق لا يشبك بين أصابعه إذا جلس في المسجد ينتظر الإقامة ما يشبك بين أصابعه أما إذا قرب من الصلاة وانتهت فلا مانع أن يشبك بين أصابعه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول تقوم بعض المحطات البنزين بتوزيع كروت بحيث لو جمعت عددا من هذه الكروت لعدد من اللترات فإنك تحصل على كم لتر مجانا أو أن تحصل على تغيير زيت مجانا ما حكم هذا التصرف؟ هذا لا يجوز لأنه أكل للمال بالباطل وأيضا يريدون أنهم يصرفون الناس عن المحطات الأخرى إلى محطتهم ويضرون بالآخرين ثم يعملون مثل عملهم ولا ما يجيهم أحد هذا تلاعب وأكل للأموال بالباطل لا يجوز. نعم. أحسن الله إليك. كل المسابقات التجارية التي تعمل هذه كلها باطلة وهي من الميسر أنها من أكل المال بالباطل ومن المراهنات. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: ما حكم من أنكر صفات الله عز وجل وأولها؟ يختلف إن كان إنه من العلماء الذين عرفوا الحق ولم يقبلوه عنادا هذا يختلف، أما إذا كان مقلدا لغيره أو جاهلا هذا يعتبر ضالا ولا يكفر حتى يبين له الحق ويتبين له يصر على خلافه. نعم. أحسن الله. في فرق بين المقلد وبين العالم الذي يعرف أن هذا التأويل خطأ وأن الحق هو عدم التأويل، هذا إذا أخطأ يكفر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: هل كان الإمام ابن القيم رحمه الله يقول بمسألة ثناء النار؟ وما هو معتقد أهل السنة في الجنة والنار؟ هل تثنيان؟ أنا أرى أن هذه المسألة ما فيها، المسألة من فضول المسائل اللي ما فيها فائدة للناس، وأرى أنها ما فيها ولا تبحث، تترك تموت كما مات غيرها من شواذ المسائل. نعم. إيش فائدتنا من هذا الكلام ومن هذا السؤال ومن هذا البحث؟ نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: لقد كثر الكلام على الإمام ابن حجر من بعض الشباب، هل هو مخالف لأهل السنة؟ وإذا كان كذلك من أي الفرق هو؟ حول ولا قوة إلا بالله، يعني صار الحصى يعير الثريا ويعير الشمس والقمر كما يقول المعاني، الجنازل تعير الشمس والقمر، هذا مثل العين الأكابر يتكلم بالأكابر. ابن حجر إمام جليل من أئمة المسلمين وهو أمير المؤمنين في الحديث ومقامه جليل وموقر عند أهل العلم، فلا يجوز تناوله بسبب أنه ذكر تأويلات في شرح في فتح الباري نقلها عن غيره، الغالب أنه ناقل يجيب كلام الشاعر لأنه جمع شروح البخاري كلها لخصها، وشروح البخاري فيها تأويلات يجيبها، لكن يوقد عليه أنه لم يعقب عليها فقط، ولا نقول أن هذا رأي الخوف، لكن نقول عليه أنه ما عقب عليها رحمه الله. على كل حال كفى المرأة نبلا أن تعد معائده. نعم.